بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنكرة في سياق النفي للعموم وضعا بأن تدل عليه بالمطابقة، كما تقدم من أن الحكم في العام على كل فرد مطابقة. وقيل لزوما، وعليه الشيخ الإمام والد المصنف كالحنفية، نظرا إلى أن النفي أولا للماهية ويلزمه نفي كل فرد، فيؤثر التخصيص بالنية على الأول دون الثاني. النكر في سياق النفي كقولك لا رجل في الدار، لا رجل في الدار، النكر في سياق النفي كقولك لا رجل في الدار. الشافعية والحنفية يتفقون على أن النكر في سياق النفي للعموم، ولكن هل هذا العموم مستفاد بدلالة المطابقة أم مستفاد من دلالة الالتزام؟ فالشافعية يقولون هو مستفاد من دلالة الوضع أو من دلالة المطابقة، لأننا سبق وقد قلنا أن دلالة العام كلية مطابقة، يعني العام يدل على كل فرد من أفراده بالمطابقة، فإذا حكمنا على العام حكمنا على كل فرد من أفراده، ولفظ العام يدل على كل فرد من أفراده بالإيه؟ بالمطابقة. ونحن نقول النكرة في سياق النفي عامة، فهي تدل على كل فرد من أفرادها بالإيه؟ بالمطابقة. يبقى لا رجل في الدار، يعني زيد ليس في الدار، وعمر ليس في الدار، وخالد ليس في الدار، يبقى العموم إيه؟ عموم بطريق المطابقة. قال طيب، إذا كان العموم بطريق المطابقة يبقى يجوز لك أن تخرج بعض الأفراد أو أن تخصص هذا العام بالنية. فقلت والله لا يدخل داري رجلا، والله لا يدخل داري رجلا، وأنوي غير زيد، وأنوي غير إيه؟ طب فإذا دخل زيد لا يحنس، لا تحنس. لماذا؟ لأن العموم هنا عموم شامل أفراد بطريق المطابقة، فيصح أن تخرج واحد من هؤلاء الأفراد بالإيه؟ بالنية. يصح أن تخرج واحد من هؤلاء الأفراد بالإيه؟ بالنية. لا يدخل داري رجلا وتنوي غير إيه؟ غير زيد. فأقول لك إذا كنت تنوي ذلك فهذه النية تخصص اللفظ العام، وإذا دخل زيد لا تحنس. مفهوم هذا؟ طيب، الحنفية قالوا النكرة في سياق النفي عامة، وعمومها بطريق اللزوم أو بطريق بدلالة الالتزام. نقول له كيف هذا؟ قال لا رجل في الدار، هذا في الحقيقة نفي لحقيقة الرجل، نفي لحقيقة الرجل، ويلزم من نفي الحقيقة نفي كل فرد من أفرادها، لأنه إذا وجد فرد وجدت الحقيقة، فمعنى انتفاء الحقيقة انتفاء كل فرد من أفراده. فهمتم هذا؟ قلت له طب يعني لو قلت والله لا يدخل داري رجلا، اللي يبقى أنت أقسمت على ألا توجد هذه الحقيقة اللي هي حقيقة الرجل في دارك، فلو نويت زيدا إلا لو قلت غير زيد بنيتك هذه النية لا تؤثر. لماذا؟ لأن إذا وجد زيد وجدت الحقيقة، وأنت أقسمت على عدم وجود هذه الحقيقة في إيه؟ في ذلك اللي هي حقيقة الرجل. فهمتم ذلك؟ يبقى إذا قلنا أن العموم بطريق المطابقة صح التخصيص بالنية، وإذا قلنا أن النفي يتسلط على الحقيقة ويلزم من نفي الحقيقة نفي كل فرد من أفرادها، فنفي كل فرد من الأفراد مدلول عليه بطريق الالتزام، حينئذ أقول لك التخصيص بالنية لا يؤثر. فلو قلت نويت غير زيد أقول لك هذه النية لا تؤثر في شيء، وإذا دخل زيد تحدث. تمام كده؟ قال والنكرة في سياق النفي للعموم وضعا، وضع اللغة والشرع، لا وضع اللغة، وضع اللغة. والشارح بين ما المقصود بكلمة الوضع، قال المقصود بكلمة الوضع بأن تدل عليه بالمطابقة، دلالة المطابقة كما تعلمون دلالة اللفظ على تمام المعنى. فيبقى لفظ لا رجل في الدار دال على أنه لا زيد في الدار، لا عمرو في الدار، لا خالد في الدار، دال عليه بالمطابقة. من أن الحكم قال لي كما تقدم من أن الحكم في العام على كل فرد مطابقة، ماشي. وقيل لزوما وعليه الشيخ الإمام والد المصنف كالحنفية. طب ما دليلكم؟ قالوا نظرا إلى أن النفي أولا للماهية، لا رجل، أنا أنفي حقيقة الرجل، ويلزمه ويلزم من نفي الماهية نفي كل فرد من أفراد هذه الماهية. لماذا؟ قال لي لأن الماهية توجد بوجود فرد من أفرادها. طيب بناء على ذلك قال لي فيؤثر التخصيص بالنية على الأول، لأن هناك العموم عموم أفراد، فيصح لي أن أخرج بعض الأفراد بالنية، ماشي، المنتفي أفراد، فيصح استثناء فرد منها، فيصح فيؤثر التخصيص بالنية على الأول دون الثاني. قال لي لماذا؟ قال لي لأنه لو وجد فرد، لو استثنيت فردا ودخل الدار وجدت به الحقيقة وأنت أقسمت على نفي هذه الحقيقة أو هذه الماهية، مفهوم؟ ألتين نصا إن بنيت على الفتح، نحو لا رجل في الدار. احنا دلوقتي قلنا ان النكره في سياق النفي للعموم بطريق المطابقه عندنا وبطريق اللزوم عند الحنفيه. طيب احيانا يكون العموم المستفاد من النكره في سياق النفي، احيانا يكون هذا العموم نصا واحيانا يكون ظاهرا. طب متى يكون نصا؟ قال لي نصا ان بنيت على الفتح، يعني التعبير الادق انها تكون نصا ان وقعت بعد لا التي لنفي الجنس، ماشي. لا رجل في الدار، قال لي هنا نص. ولو قلت لو انتفى البناء على الفتح بعد لا النفي للجنس لاختلال شرط من الشروط، قال لي هي ايضا نص في العموم. لو قلت لك مثلا ايه، لا طالبا علما ممقوت، هذه لا لنفي الجنس، ماشي. لا قائلا كذبا محمود، هذه لا لنفي الجنس وليست مبنيه للفتح، النكره معها ليست مبنيه للفتح. قال لي يبقى الضابط عندي ان لا اذا وقعت بعد النكره، اذا وقعت بعد لا التي لنفي الجنس فهي نص ايه، نص في العموم. خلاص كده، يبقى التعبير الدقيق انها تقول ايه، اذا وقعت بعد لا التي لنفي الجنس. فلو قلت لك لا رجل في الدار، لا رجل في الدار، قال لي دي لا اللي هي المشبهه بليس، لا المشبهه بايه، بليس، مش ليست لا التي لنفي الجنس. طيب ولا المشبهة بليس هذه تكون النكرة بعدها تكون ظاهرة في العموم ليست نصا، ليست نصا. إذا أنا عندي لا رجل في الدار ولا طالبا علما ممقوت، قال لي هذه لنفي الجنس، فالنكرة بعدها نص في العموم. طيب لو قلت لك لا رجل في الدار، قلت هذه لا التي هذه لا التي تعمل عمل ليس، والنكرة بعدها ظاهرة في العموم وليست نص. وأنتم تعلمون النص هو إذا قلنا أنها نص في العموم يعني هي لا تحتمل غير العموم. قال لي وظاهرا إن لم تبنى، نحو ما في الدار رجل، ما في الدار رجل، ولا رجل في الدار، ماشي، اللي هي عم تعمل عمل ليس، وما في الدار رجل. قال لي فيحتمل نفي الواحد فقط، فيحتمل نفي الواحد ايه فقط مع احتماله العموم. ايه الكلام دوت؟ قال لي والله نشرح على المثال، ما في الدار رجل، قال لي ما في الدار رجل هذا مثال يحتمل احتمالين، احتمال راجح واحتمال مرجوح. الاحتمال الراجح هو العموم، يبقى ما في الدار رجل لا زيد ولا عمر ولا خالد ولا كل رجل. هذا هو الاحتمال الظاهر الراجح. طب والاحتمال المرجوح؟ أن أقصد بذلك نفي الواحد، أقول لك ما في الدار رجل بل رجلان، ما في الدار رجل أي رجل إيه؟ واحد. ما في الدار رجل بل إيه؟ بل رجلان. قال يبقى النكرة ما في الدار رجل، هذه النكرة تحتمل العموم ظاهرا وتحتمل غيره مرجوحا، تحتمل العموم راجحا وتحتمل غير العموم مرجوحا، وغير العموم هنا هو نفي الواحد. ماشي؟ طيب خليني أسأل سؤال. أنا الآن مع الاحتمال الراجح، أقول ما في الدار رجل على العموم، طيب لو أردت أن أتي ببل أقول بل امرأة، جنس الرجال مش موجود فأقول بل امرأة. طيب إذا أردت على الاحتمال المرجوح اللي هو نفي الواحد، أقول ما في الدار رجل بل رجلان. فهمت الفرق؟ يبقى ما في الدار رجل بل امرأة، قال لي هذا هو هذا للعموم. ما في الدار رجل بل رجلان، قال لي هذا لنفي الايه الواحد. طب حتى نحقق المعنى، لا رجل في الدار، هل تستطيع تقول بل رجلا؟ لان هي نص في الايه في العموم، لا تحتمل نفي الواحد. يبقى لا يجوز لك ان تقول لا رجل في الدار، لا رجل في الدار بل رجلان، هذا لا يصح. لكن يصح ان تقول لا رجل في الدار بل امراه، بل ايه بل امراه. ما فهمتم؟ قال وظاهرا ان لم تبن نحو ما في الدار رجل، فيحتمل نفي الواحد، فيحتمل نفي الواحد فقط، نفي الواحد ايه طبعا الواحد الفقط دي متعلقه بواحد، ويحتمل غيره، ويحتملها غير هذا المعنى احتمالا راجحا وهو احتمال الايه العموم. فيحتمل نفي الواحد فقط، ويحتمل ايضا نفي العموم، ويحتمل ايضا العموم، ويحتمل ايضا الايه العموم. الشيخ المحلي يستدرك يقول ولو زيد فيها، ولو زيد فيها يعني لو زيد، لو جاءت من زائدة قبل النكرة في سياق النفي كانت أيضا نصا للعموم. تقول ما في الدار رجل ظاهرة في العموم، لو قلت لك ما في الدار من رجل، لو أتيت بمن الزائدة قبل النكرة في سياق النفي، قبل من هي ظاهرة في العموم، بعد من هي نص في الإيه في العموم. ولو زيد فيها من كانت نصا أيضا كما تقدم في الحروف، أن من تأتي لتنصيص العموم، وهذا ذكرناه في الحروف لما قلنا لك إيه ما في الدار رجل اللي ظاهرة في العموم، ما في الدار من رجل نص في الإيه نص في العموم. طيب طيب حتى نتمم المسألة، الألفاظ المغلة في الإبهام إذا وقعت في سياق النفي كانت نصا في العموم أيضا، مثل أحد وشخص، ماشي، وشيء. فلو قلت لك ما في الدار أحد، قال لي دي نص للعموم. ما في الدار شيء نص في الإيه في العموم. يبقى الألفاظ المغلة في الإبهام كأحد وشيء وشخص، ماشي، أحد وأحد وشيء مثلا، قال لي والله هذه الألفاظ إذا وقعت في سياق النفي كانت نصا للإيه نصا للعموم. تمام، خدنا كم حالة كده؟ ثلاثة، بعد التي لنفي الجنس، وإذا سبقت بمن، وإذا كان الواقع في سياق النفي ألفاظ مغلة في الإبهام كأحد وإيه وشيء. قال لي طيب لو قلت لك ما في الدار من أحد، قال لي من هنا ليست لتنصيص العموم، لأن تنصيص العموم ثبت قبلها، وإنما هي لتأكيد تنصيص العموم. ما في الدار من أحد، ودي أعلى المراتب، ما في الدار من أحد، أقل منها ما في الدار أحد، أقل منها ما في الدار رجل. تمام كده؟ الألفاظ المغلة يعني مبهمة إبهاما شديدا، الألفاظ المغلة في الإبهام كأحد وشيء. هذه الألفاظ يقولون حتى لو دخلت عليها أل تبقى نكرة. يعني قلت لك شيء الشيء، كويس، حتى لو دخلت عليها أل تبقى إيه؟ تبقى نكرة لأنها مغلة في الإيه؟ في الإبهام. فحتى لو عرفت بأل تبقى إيه؟ تبقى مبهمة، تبقى نكرة. ماشي؟ كأحد وشيء. إذا وقعت في سياق النفي كانت نصا في العموم. خلاص، يبقى أنت كده تستطيع أن أنت تجمع هذا الباب في أربعة، في مثلا تقول مثلا ما في الدار من أحد، ما في الدار من أحد، والدرجة التي تحتها ما في الدار أحد، وفي نفس المرتبة لا رجل في الدار، لا رجل في الدار، ونفسها ومثلها في نفس المرتبة ما في الدار من رجل. دي كلها نصوص. ماشي؟ وأقل منها ما في الدار رجل. ماشي؟ النكرة في على مراتب، أعلاها ما في الدار من أحد. المرتبة الثانية فيها ثلاث أمثلة: ما في الدار أحد، نص في العموم، ما في الدار من رجل، نص في العموم، لا رجل في الدار، نص في العموم. المرتبة الأخيرة اللي هي ما في الدار رجل، دي ظاهرة في العموم وليست نص، ودي أدنى الإيه؟ أدنى المراتب. قال إمام الحرمين: والنكرة في سياق الشرط للعموم نحو من يأتني بمال أجازه فلا يختص بمال. قال المصنف: مراده العموم البدلي للشمولي، أي بقرينة المثال. أقول: وقد تكون للشمول نحو وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، أي كل واحد منهم. خلي بالك من شيء، النكرة في سياق النفي للعموم، قال لي: وألحق بها النكرة في سياق الشرط، هي أيضا للعموم. يبقى النكرة في سياق النفي للعموم، وألحق بها النكرة في سياق الشرط. وقالوا إن أن الشرط نفي في المعنى، الشرط نفي في الإيه؟ نفي في المعنى. فالنكرة في سياق الشرط هي نكرة في سياق نفي في المعنى، وبالتالي هي أيضا لإيه؟ للعموم. طيب، لماذا الشرط هو نفي في المعنى؟ قالوا: لأن المشروط قبل وجود الشرط منفي معدوم. من يأتني بمال أجازه، في هذه اللحظة ما أتني أحد بمال، فهم؟ وفي هذه اللحظة أنا لم أجازي أحد، فهو كما يقولون تعليق معدوم على معدوم. إذا وجد الشرط وجد المشروط، طب قبل وجود الشرط المشروط منفي معدوم، فهمتم هذا؟ طيب، يبقى احنا عرفنا كده أن الشرط نفي في المعنى، فالنكرة في سياق الشرط هي نكرة في سياق نفي في المعنى، وبالتالي هي للعموم. لكن الفارق بين النكرة في سياق الشرط والنكرة في سياق النفي أن النكرة في سياق الشرط تأتي أحيانا للعموم البدلي وأحيانا للعموم الاستغراقي. العموم البدلي اللي هو بتاع المطلق، قول اعتق رقبة، تقول تصدق على زيد، طب وإذا لم يكن زيد تصدق على عمرو، وإذا لم يكن عمرو تصدق على خالد، يبقى تصدق بطريق البدل. هذا او هذا او ذاك. لو قلت لك اعتق رقبه وعندك 10 رقاب تعتق من فيهم؟ الاول او الثاني او الثالث، ده اسمه عموم بدلي. لكن لو قلت لك اعتق الرقاب يبقى كل الشمولي واستغراقي. قال طب، قال لي النكره في سياق الشرط تاتي للعموم البدلي نحو من ياتيني بمال اجازي. قال لي من ياتيني بمال، لو جئتني بهذه العشرة الدراهم أجازك، ولو جئتني بدلا منها بالعشرة الأخرى أجازك، ولو جئتني بدلا من هذه بالعشرة الثالثة أجازك. هنا العموم عموم إيه؟ بدلي. إمام الحرمين رحمه الله قال لك النكرة في سياق الشرط للعموم، ومثل بهذا المثال. فالشيخ السبكي قال هذا العموم ليس عموم استغراقي، عموم إيه؟ بدلي، بدلالة الإيه؟ المثال. بس هنا وقع إشكالية عند الشيخ ابن السبكي، إنه قال النكرة في سياق الشرط للعموم الإيه؟ البدلي فقط، ولا تأتي للعموم الاستغراقي. فالشيخ المحلي قال له لا، ده إشكالية عندك أنت، ده هو كما يأتي للعموم البدلي يأتي أيضا للعموم الاستغراقي الشمولي، نحو قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. المعنى لو أن كل واحد من المشركين استجارك يجب عليك أن تجيره. فهنا العموم هنا عموم إيه؟ عموم شمولي. يبقى الحاصل عندي أن النكرة في سياق الشرط تأتي أحيانا للعموم البدلي وأحيانا للعموم الشمولي. ماشي؟ أيا كان هي تصلح لهذا ولذاك، والقرينة تحدد. القرينة تحدد. إذا لم نجد القرينة ونحمل على عموم البدلي، هو تأتي لهذا ولذاك. ماشي؟ والمعنى السياق، السياق هو الذي يحدد. قال إمام الحرمين والنكرة في سياق الشرط للعموم نحو من يأتيني بمال، يعني بأي مال، ماشي، أجازه، فلا يختص بمال. قال المصنف مراده العموم البدلي للشمولي بقرينة المثال. أقول وقد تكون، ده استدراك من الشيخ الإيه؟ الشيخ المحلي. وسيأتي فيما بعد إن ابن السبكي، اعتقاد ابن السبكي أن للعموم البدلي فقط يسبب له مشاكل فيما سيأتي. ماشي؟ وقد تكون للشمول نحو إن أحد من المشركين استجارك فأجره، أي كل واحد منهم. ماشي؟ أي كل واحد منهم، وإن أحد أي كل واحد منهم. وقد يعم، صح كده؟ وقد يعم اللفظ عرفا كالفحوى، أي مفهوم الموافقة بقسميه الأولى والمساوي. على قول تقدم، على قول تقدم، والمساوي على لا، على قول تقدم أحسن، على قول إيه تقدم، نحو فلا تقل لهم أف إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. فلا تقل لهم أف، بالمثال نشرح المثال. فلا تقل لهم أف في باب المنطوق والمفهوم، أو في باب مفهوم الموافقة، كنا نقول هناك أقوال للعلماء في هذه المسألة. فلا تقل لهم أف، بعضهم يقول أن فلا تقل لهم أف كما نقل عن الشافعي رحمه الله، فلا تقل لهم أف أنها تدل على تحريم الضرب بطريق القياس. هذا قول، وهذا القول لا يعنينا الآن. بعضهم قال دلالة فلا تقل لهم أف على تحريم الضرب دلالة لفظية. الذين قالوا أنها دلالة لفظية، بعضهم قال أن لفظ التأفيف وهو لفظ خاص أطلق وأريد به المعنى العام مجازا، يبقى فلا تقل لهم أف أطلق التأفيف وأراد الإيذاء من باب إطلاق الأخص وإرادة الأعم. هذا القول اللي هو دلالة لفظية مجازية. دلالة لفظية إيه؟ مجازية. هذا القول أيضا لا يعنيني الآن. الذي يعنينا هو القول الثالث، وهو أن اللفظ لفظ التأفيف نقل عرفا إلى معنى الإيذاء، فصار قوله تعالى فلا تقم تقل لهما أف معناه في العرف لا تؤذي الوالدين، يبقى نقل إيه عرفا. قال لي لا تؤذي الوالدين تشمل الضرب وتشمل التأفيف وتشمل كل أنواع الإيه الإيذاءات. قال لي هذا العموم مستفاد من أي جهة؟ من جهة العرف. العرف نقل التأفيف من المعنى الخاص، نقله إلى المعنى العام، نقله إلى المعنى الإيه، فصار التأفيف حقيقة عرفية في جميع الإيذاءات. فهمت هذا؟ قال لي طب هذا العموم من أي شيء استفيد؟ قال لي استفيد بالعرف، العرف الذي نقل اللفظ من المعنى الخاص إلى المعنى العام. طب الفرق بين هذا القول والقول الذي قبله، القول الذي قبله اللي هو القول بتاع المجاز يحتاج إلى قرينة، هنا أنا لا أحتاج إلى قرينة في العموم العرفي، هو صار حقيقة عرفية لا أحتاج إلى قرينة، لكن على القول بأنه أطلق الأخص وأراد الأعم مجازا أحتاج إلى قرينة. أنا ذكرتك بالأقوال الثلاثة في باب المفهوم، مفهوم الموافقة. قول الشافعي بأنها قياسية لا يعنيني الآن هنا، والقول بأنه من باب إطلاق الأخص وإرادة العام مجازا لا يعنيني هنا. الذي يعنيني القول الثالث، وهو أن اللفظ نقل عرفا إلى المعنى الأعم، فهذا العموم مستفاد من العرف. طيب عايز الشيخ يقول إيه؟ يقول العموم قد يستفاد من الوضع، والعموم قد يستفاد من العرف، والعموم قد يستفاد من العقل. يبقى طرق إفادة العموم كام؟ ثلاثة، الوضع والعرف والإيه والعقل. ما سبق من أول الباب كل والذي والتي وحيثما وأينما، كل ده بطريق الوضع، الجمع المعرف والمفرد المعرف والنكرة في سياق النفي، كل هذه العموم فيها بطريق الوضع. بعد أن انتهى من القسم الأول اللي هو أهم الأقسام اللي هو العموم المستفاد من جهة الوضع، انتقل إلى العموم المستفاد من جهة العرف. طب كيف يستفاد العموم من جهة العرف؟ قال لي على قول على قول مرجوح، لأن القول اللي هو ذا قول مرجوح، على قول مرجوح في مفهوم الموافقة، إن لا تقل نقلت عرفا إلى النهي عن جميع الإيذاءات. فهمتم كده؟ قال لي طيب إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، على القول الثالث في مسألة المفهوم الموافق، قال لي إيه؟ قال لي الأكل نقل عرفا إلى جميع الإتلافات. يبقى الأكل والإحراق والإغراق كل هذا يندرج تحت عموم إيه؟ عموم الإتلافات، وهو المعنى الذي نقل إليه لفظ الأكل، إن الذين يأكلون أي يتلفون. فهمتم هذا؟ طب من أي جهة استفيد هذا العموم؟ استفيد من جهة العرف. طيب هذا القول في المفهوم، قول راجح ولا مرجوح؟ قول مرجوح، قول مرجوح. الفحوى هي مفهوم الموافقة الأولى أو المساوي. هو اسم إيه؟ اسم دليل الموافقة. هناك لو تذكر في باب المفهوم قلنا إن المفهوم الموافق الأولى يسمى بفحوى الخطاب، ومفهوم الموافق المساوي يسمى بلحن الخطاب. وأنا هناك قلت، وهذا أيضا تعرضنا له في شرح اللمع، وقلت لك قبل ذلك إن لفظ الفحوى أحيانا يطلق يراد بها الأولى فقط، وأحيانا يراد به مفهوم الموافقة بقسميه الأولى. هنا المصنف أطلق الفحوى وأراد بها الأولى والإيه والمساوي. يبقى أحيانا تطلق الفحوى ويراد بها الأولى فقط، وأحيانا تطلق ويراد بها الأولى والإيه والمساوي. على قول تقدم، على قول مرجوح تقدم في باب مفهوم الموافقة نحو فلا تقل لهما أف إن الذين يأكلون أموال اليتامى، قيل نقلهما العرف إلى تحريم جميع الإيذاءات والإتلافات، لحد هنا انتهى المثال. قال وإطلاق الفحوى على مفهوم الموافقة بقسميه أي الأولى والمساوي خلاف ما تقدم أنه للأولى منه صحيح أيضا كما مشى عليه البيضاوي. ودي اللي احنا قلناها لك أنه أحيانا يطلق على الأولى فقط وأحيانا يطلق على الأولى والمساوي وكل الإطلاقين صحيح. المقصود منه الإيذاء، إذا قلنا المقصود منه الإيذاء ونحتاج إلى الدليل صح؟ على أي قول؟ أنا ذكرت ثلاثة أقوال. إذا كان على القول الثالث، على قول الشافعي الآية نص في تحريم التأفيف وقيس عليه الضرب بعلة الإيه؟ بعلة الإيذاء. على القول الثاني أنه أطلق الأخص التأفيف وأراد الإيذاء اللي هو الأعم مجازا، والمجاز يحتاج إلى قرينة. الثالث أقول لا، العرف نقل لفظ التأفيف إلى جميع الإيذاءات، فجميع الإيذاءات هذا حقيقة، هذا اللفظ حقيقة في جميع الإيذاءات، حقيقة عرفية، والحقيقة العرفية لا تحتاج إلى، لا تحتاج إلى قرينة. إيه؟ قولنا أن العرف يشمل الإيذاء، كل إيذاء. نقول بطريقة العرف وأولى. هو قول مرجوح. قول مرجوح. طيب. عايز أقول لك على حاجة. هيجي الشرح بعد كده يقول لك وإن صار به المنطوق، وإن صار به المفهوم منطوقا. هذا القول يجعل لا يجعله من باب المفهوم. يجعله من باب المنطوق. مش انت بتقول دلوقتي معنى ان التأفيف صار حقيقة عرفية في جميع الإيذاءات، يبقى جميع الإيذاءات منطوق بها، منطوق ايه بها، فيبقى القول الثالث يخرج هذه الأمثلة من باب الايه، من باب المفهوم، يجعلها ايه، يجعلها منطوقة. مثل او جاء احد منكم من الغائط، الغائط صار حقيقة عرفية فين، في في في الخارج المستقذر، الغائط منطوق مش مفهوم، صح ولا لا؟ قال لي طب انت سيرتها هنا حقيقة عرفية، فيكون تحريم الضرب منطوق وليس مفهوم. ماشي. طيب قال لي فلت وحرمت عليكم امهاتكم، نقله العرف من تحريم العين إلى تحريم جميع الاستمتاعات المقصودة من النساء من الوطء ومقدماته، وسيأتي قول إنه مجمل أو أنه مجمل في حالتين. أشرح المثال. قال والله حرمت عليكم أمهاتكم، هذه الآية أسندت التحريم إلى عين الأم، ومعلوم عقلا أن الأعيان لا تحرم، وأن التحريم لا يتعلق بالأعيان وإنما يتعلق بالأفعال، فوجب تقدير شيء. ماشي. أو قبل أن نقول وجب تقدير شيء، يبقى التحريم لا يتعلق بالأعيان وإنما يتعلق بالأفعال. قال لي طيب هذا اللفظ على قول قيل، هذا اللفظ اللي هو حرمت عليكم أمهاتكم نقله العرف من تحريم العين إلى تحريم جميع الاستمتاعات المقصودة من النساء كالوطء وإيه ومقدماته، يبقى حرمت عليكم أمهاتكم، العرف نقل هذا اللفظ من تحريم العين إلى تحريم جميع الاستمتاعات، يبقى المعنى حرمت عليكم جميع الاستمتاعات المقصودة من النساء كالوطء ومقدماته. قال جميع الاستمتاعات هذا عموم، من أين استفيد؟ قال استفيد من جهة العرف، استفيد من جهة الايه العرف. قال وسيأتي قول إن أنه مجمل، أنه ايه مجمل. قال لي زي ايه؟ قال لي القول بالإجمال يكون هكذا، حرمت عليكم أمهاتكم، هذا الكلام لا يصح عقلا إلا بتقدير أمور، هذا الكلام لا يصح عقلا إلا بتقدير أمور. لماذا لا يصح عقلا؟ قال لي لأن العقل يقضي بأن الأعيان لا تحرم وأن التحريم إنما يتعلق بالأفعال، فوجب تقدير أمور. هذه الأمور لا حاجة إلى تقدير كلها ولا مرجح لتقدير بعضها، فحصل الإجمال. حرمت عليكم أمهاتكم، حرم عليكم وطء الأمهات، حرم عليكم تقبيل مثلا تقبيل الأمهات، حرم عليكم كذا، حرم عليكم كذا، حرم عليكم كذا، تقدير إيه؟ أمور. قال لي لا حاجة إلى تقدير كلها ولا مرجح لبعضها، يبقى أنا لا أستطيع أن أقدر الكل ولا أستطيع أن أقدر البعض، لا حاجة لكلها ولا مرجح لبعضها، فحصل الإجمال. أنتظر بقى الحتم الشرعي يقول لي حرمت عليكم أمهاتكم أي وطء الأمهات، فهم؟ طيب إحنا كده انتهينا من إيه؟ من العموم المستفاد من جهة العرف. ندخل في القسم الثالث وهو العموم المستفاد من جهة العقل. وانت كده الباب انقسم عندك في ذهنك، عموم مستفاد من الوضع، عموم مستفاد من العرف، عموم مستفاد من الايه؟ من العقل. قال طيب او عقلا كترتيب الحكم على الوصف، فانه يفيد علية الوصف للحكم كما سيأتي في القياس، فيفيد العموم فيفيد العمومة بالعقل على معنى أنه كلما وجدت العلة وجد المعلول. مثاله أكرم العالم إذا لم تجعل اللام فيه للعموم ولا العهد. طيب خليني أشرح المثال وأبدأ من الآخر. قلت له أكرم العالم، قال لي قال هنا أنا أقصد أنا قال هنا أحملها على قال الاستغراقية، قال يعني أكرم كل العالم، يعني أكرم كل عالم. قال لي هذا العموم اللي هو المفرد المعرف اللي هو العموم المستفاد من جهة الوضع، صح كده؟ مش احنا قلنا المفرد المعرف بقى للاستغراقية للعموم وضعا؟ قال لي يبقى لو قلت أكرم العالم وجعلت ألفها للاستغراق يبقى ايه؟ يبقى العموم المستفاد من جهة الوضع ليس من هذا الباب. طب قلت لك لو قلت لك أكرم العالم وأنت تقصد بها العهد، تقول جاء زيد فأقول لك أكرم العالم اللي هو مين؟ زيد، فهم؟ قال لي احنا قلنا المفرد المعرف للعموم ما لم يتحقق عهد، فإن تحقق عهد حمل على المعهود، يبقى أكرم العالم لا تحمل على العموم وإنما تحمل على زيد. جاء زيد العالم فأقول لك أكرم العالم اللي هو من؟ زيد. قال لي إذا جعلتها للعهد فلا عموم وإنما هي للمعهود فقط، وإن جعلتها للاستغراق فهي للعموم المستفاد بالوضع. قال لي طب لا هي هذا ولا ذاك، لو قلت لك أكرم العالم، طب لماذا أكرم العالم؟ لعلمي. يبقى كده الحكم مرتب على إيه؟ على وصف. لماذا أكرم العالم؟ لعلمه. قال لي طيب إذا فهمت أنني أمرت بإكرام العالم لعلمه وأن العلم هو علة الإكرام وأنه العقل يقول كلما وجدت العلة وجد الحكم، يبقى أنا مأمور بإكرام كل عالم، يبقى أكرم العالم صارت في قوة أكرم كل عالم بطريق العقل. إزاي؟ أكرم العالم، طب ولماذا أكرمه؟ لعلة هي العلم. طب والعقل يقول كلما وجدت العلة وجد الحكم، طب وجد العلم في زيد يكرم، وطب وجد في عمرو يكرم، وجد في خالد يكرم. قال هذا العموم استفدناه منين؟ من العقل، حيث استنبط العلة وحكم بأن الحكم يتكرر بتكرر العلة، وأنه كلما وجدت العلة وجد الحكم. هذا كله مستفاد منين؟ من العقل. لكن هذا ليس المستفاد من العقل فقط، وإذا من المستفاد من الوضع أيضا هو دخل عليه اللام. ما هنا قال ليست للاستغراق وليست للعهد، ولكن إذا لم تدخل عليه اللام سنن أكرم عالما. إذا خرجنا من باب العموم إلى باب المطلق. لا لا خلي بالك من حاجة، خلنا في باب المطلق. لو أكرم عالما، إذا جاء زيد أكرمته. لو قلت لي أكرم عالما، ليه أن أكرم زيد؟ لأنه عالم. أو لا أكرم وأكرم عمرو بدلا عنه، فيبقى دخلنا في باب المطلق. إحنا الآن نريد أن نبقى في باب العموم، لكن هذا العموم هل أنا أستند فيه لأل؟ لا أنا لا أستند فيه لأل، لأن أل هذه ليست استغراقية. ماشي؟ أل هنا جنسية للجنس الصادق ببعض الأفراد. طب العموم أسماء الكلام واضح. العموم ليس مستفادا من أل، لأن أل ليست استغراقية. لأن الشيخ قال لي إذا لم تجعل أل للاستغراق ولا للعهد. طب ما هي إما أن تكون استغراقية أو عهدية أو جنسية. قال لي هنا للجنسية. يبقى أكرم العالم اللي هو أكرم هذه الحقيقة. طب لماذا أكرمها؟ للعلم. ماشي؟ وكيف نعرف أنه لا نجعل اللام للعموم؟ وهذا المثال يمكن أن نحمله على العموم أيضا. ما عندي إشكال خاص، وأنا شرحت هذا. إن جعلتها أنت للاستغراق فالعموم مستفاد من الوضع، وإن جعلتها للعهد فلا عموم، وإن لم تجعلها هذا ولا ذاك كان العموم مستفاد من العقل. ماشي؟ خلاص كده يا شباب؟ لو قلت لك أكرم العالم وأهل الجاهلة، ماشي؟ وأنت لم تقصد بأن هنا الاستغراق، أنت لم تقصد بأن هنا الإيه الاستغراق، أو قلت أكرم العالم لعلمه بطريق العقل، ماشي؟ أجعل هذا اللفظ دالا على العموم. ولك أن تقول يا عثمان، لك أن تقول أن العموم هنا لو قال لي أكرم العالم، أنا ممكن إذا لم يتحقق معهود أنا أستطيع أن أحملها على العموم بطريق الوضع وبطريق العقل، ويبقى في تزاحم بين إيه بين طريقين، طريق العقل وطريق الإيه وطريق الوضع. ماشي؟ وكمفهوم المخالفة على قول تقدم أن دلالة اللفظ على ما عدا المذكور بخلاف حكمه، أن دلالة اللفظ بالمعنى، أن دلالة اللفظ على أن ما عدا المذكور بخلاف حكمه، أن هذه الدلالة بالإيه بالمعنى المعبر عنه هنا بالعقل، وهو أنه لو لم ينفي المذكور الحكم عما عداه لم يكن لذكره فائدة. طيب خليني أذكر بدرس مفهوم المخالفة. أنت بتقول لي دلوقتي في الغنم السائمة الزكاة، أقول لك إذن المعروفة لا زكاة فيها. هذه الدلالة من أي شيء استفيدت؟ فبعضهم يقول استفيدت بطريق الوضع، وبعضهم يقول استفيدت بطريق الشرع. وبعضهم يقول هناك في جمع الجوامع قال لك هذه الدلالة مستفادة بطريق المعنى. بطريق الايه؟ المعنى. قال لي المعنى الذي عبر به ابن السبكي في باب المفهوم هو العقل الذي عبر عنه في باب الايه؟ في باب احنا في اي باب؟ في باب العموم. مفهوم هذا؟ يبقى المعنى الذي عبر به هناك هو العقل الذي عبر به هنا. هل انا شرحت هذا في الموضع المفهوم؟ قلت لك سيدخل في باب العموم ويعبر عنه بالعقل، ماشي. يبقى اختلف العلماء في دلالة الحكم المقيد بشيء على نفي الحكم عند انتفاء هذا الشيء. في الغالب السائمة الزكاة قلت لي المعلومة لا زكاة فيها، من أي طريق استفدنا هذا النفي؟ قيل بطريق الشرع، قيل بطريق الوضع، قيل بطريق الشرع، قيل بطريق المعنى، وهذا المعنى يعبر عنه أيضا بالإيه؟ بالعقل. طيب أظهر لي هذا المعنى وأظهر لي هذه الدلالة العقلية. قال لأنه لو لم ينتفي الحكم عما عدا المذكور لم يكن لذكره فائدة وكان ذكره عبثا، ماشي، والعبث لا يليق بعاقل. فكانت الدلالة إيه؟ دلالة عقلية. لو قلت لي في الغنم السئمة الزكاة، طب إذا كانت السئمة تجي فيها الزكاة والمعلوفة تجي فيها الزكاة، فلماذا كنت السائمة؟ يبقى ذكر السائمة منك عبث، والعبث لا يليق بالعقلاء. فهمتم هذا؟ في الغنم السائمة الزكاة، وأنت تقول السائمة فيها زكاة والمعلوفة أيضا فيها زكاة، فأقول لك طب ولماذا قيدت بالسائمة؟ تقييدك الغنم بالسائمة مع أن المعلوفة أيضا تجب فيها الزكاة عبث، ليس لهذا القيد إيه؟ فائدة، ماشي؟ لو قلت لك مثلا الشيخ الرازي كان بيتكلم على هذه المسألة، قال هو بمثابة قولك الإنسان المسلم لا يطير، الإنسان المسلم لا يطير. هذا الكلام لو عرض على العقلاء يقول لك وما فائدة ذكر المسلم هنا؟ إذا كان الإنسان مسلم وغير مسلم لا يطير، فلماذا ذكرت المسلم؟ قال لك هذا يستهجنه أهل العرف ويستهجنه أهل العقل. لو قلت الإنسان المسلم لا يطير يقول لك المسلم لا يطير والمجوسي لا يطير، فصح؟ ممكن يقصد أنه لا يشرب الحشيش. فهمتم؟ قال أن دلالة اللفظ، شوف بقى التكمل اللي بعد كده، على أن ما عدا المذكور بخلاف حكمه أن دلالة اللفظ حاصلة بالمعنى أو مستفادة بالمعنى. مستفادة بالمعنى المعبر عنه هنا بالعقل. طيب إيه وجه الدلالة العقلية؟ قال وهو أنه لو لم ينفي المذكور الحكم عما عداه، المذكور اللي هو السائمة، لو لم ينفي الحكم عما عداه اللي هو المعلوفة لم يكن لذكره، لذكر القيد اللي هو لم يكن لذكر المذكور اللي هو القيد اللي هو السائمة فائدة، صح كده ولا لا؟ كما في حديث الصحيحين مطل الغني ظلم، أي بخلاف مطل غيره فليس بظلم. خلاص كده؟ والخلاف في أنه أي العموم مطلقا لا عموم له لفظي. معلش، والخلاف في أنه أي المفهوم مطلقا، مطلقا يعني إيه؟ سواء كان احنا قلنا دلوقتي مفهوم الموافقة عمومه مستفاد من جهة العرف، ومفهوم المخالفة عمومه مستفاد من جهة العقل. مش هذا ذكرناه عندما ذكرنا العموم المستفاد من جهة العرف؟ ذكرنا مفهوم الموافقة، وعندما ذكرنا العموم المستفاد من جهة العقل ذكرنا مفهوم الايه؟ المخالفة. اذا عموم الموافقة، مفهوم الموافقة له عموم عرفي، ومفهوم المخالفة له عموم ايه؟ عقلي. قال لي تأتي مسألة، هل المفهوم له عموم؟ المفهوم يعني معنى، المفهوم ايه؟ معنى، سواء كان موافق او ايه؟ او مخالف. فالشيخ هنا يقول لي المفهوم لا عموم له. لماذا؟ قال لي لان العموم من عوارض الالفاظ، والمفهوم سواء كان موافق او موافق، موافق او مخالف، هو معنى، والعموم ليس من عوارض المعاني وانما هو من عوارض الالفاظ. الشيخ يقول لي العموم المفهوم موافق او مخالف لا عموم له. الشيخ قال لي لا، المفهوم الموافق له عموم، والمفهوم المخالف له عموم. لماذا؟ قال لي لان العموم من عوارض الالفاظ والمعاني. مش هو كان في قولي بهذا؟ فالشيخ يقول لي بناء على ان العموم عندي من عوارض الالفاظ والمعاني، فالمفهوم له عموم سواء كان موافق وسواء كان مخالف. فهمتم؟ الشيخ قال لي هذا الخلاف خلاف لفظي. خلاف ايه؟ قال لي الاتفاق الكلي على ان المفهوم شامل لصور متعددة. مفهوم هذا؟ يعني ايه؟ قال لي قلت لي فلا تقل لهما اف. اذا حملت اف هذه على جميع الايذاءات يبقى الكل يتفق على انها تشمل الضرب وتشمل السب وتشمل الحبس وتشمل منع الطعام وتشمل منع الشراب، كل هذه صور من الإزاءات تدخل ولا لا تدخل؟ انا اقول تدخل، وانا اقول ان المفهوم لا عموم له، وانت تقول تدخل، وانت تقول المفهوم له عموم. يعني اتفق الفريقان، من قال ان المفهوم له عموم ومن قال المفهوم ليس له عموم، على ان المفهوم سواء كان موافق او مخالف يشمل ايه؟ يشمل صور متعدده. هم يتفقون على هذا ايه؟ الشمول. يبقى الخلاف لفظي ولا لفظي؟ لفظي. والخلاف في انه اي المفهوم مطلقا، يعني ايه مطلقا؟ سواء كان موافق او مخالف، ماشي، لا عموم له لفظي. لا عموم له، هذا الخلاف لفظي أي عائد للفظ والتسمية. هل يسمى عاما أو لا بناء على أن العموم من عوارض الألفاظ والمعاني أو الألفاظ فقط؟ هذه شرحتها. إذا كنت تقول العموم من عوارض الألفاظ فالمفهوم معنى وليس بلفظ، يبقى لا عموم له. إذا كنت تقول أنه من عوارض الألفاظ والمعاني فالمفهوم معنى والعموم من عوارض المعاني أيضا، يبقى له إيه؟ له عموم. قال لي من جهة، وأما من جهة المعنى فهو شامل لجميع صور ما عدا المذكور. لجميع صور ما عدا المذكور بما تقدم من عرف في المفهوم الموافق. قال لي وإن صار به منطوقا وبما تقدم من عقل أو عقل، أي وبما تقدم من عقل في مفهوم المخالفة. فهمتم العبارة كده؟ يبقى العموم مطلقا سواء كان موافق أو مخالف له عموم، وأن من خالف في هذه المسألة خلافه خلاف إيه؟ لفظي. لاتفاق الكل على أن العموم، أن المفهوم الموافق يشمل لجميع صور ما عدا المذكور، وأن مفهوم المخالفة يشمل جميع صور ما عدا الإيه؟ المذكور. يعني في مفهوم الموافقة، خليني نطبق الأمثال. يعني في مفهوم الموافقة تقول مثلا إيه؟ ان فلا تقل لهم اف، اللفظ دل على التأفيف. واذا حملنا اللفظ على جميع الإزاءات شاملت جميع الايه، جميع الإزاءات ما عدا التأفيف، لان التأفيف منطوق، التأفيف منطوق، لكن جميع المفهوم هو جميع الإزاءات الاخرى بالمفهوم. طب قال لي مقتل الغني ظلم، قال لي مقتل الغني منطوق، لكن مقتل مقتل غير الغني ليس ايه، ليس بظلم. المذكور اللي هو القيد المذكور، يعني يعني اف هذا مذكور، فهو مدلول عليه بالمنطوق، وما عداه من جميع صور الإزاءات مدلول عليه بالمفهوم. أي يبقى المفهوم شامل كل صور الإزاءات ما عدا التأفيف لأنه منطوق. لو قلت لك في الغنم زكاة مثلا، في الغنم زكاة، تقول إذن البقر لا زكاة فيها، الإبل لا زكاة فيها، ماشي. لو قلت لك في البر زكاة مثلا، تقول إذن الشعير لا زكاة فيه، القمح لا زكاة فيه، فهمت هذا؟ يبقى كل هذه الصور في مفهوم الايه، تندرج في مفهوم المخالفة. قال لي طيب، وأما من جهة المعنى فهو شامل لجميع صور ما عدا المذكور بما تقدم من عرف. قال لي وهذا يختص بمفهوم الموافقة، وهذا يختص بمفهوم الايه، لان العموم عموم مفهوم الموافقه عموم عرفي. وقلنا ان المذكور مدلول عليه بالمنطوق، وما عداه مدلول عليه بالمفهوم، فالمفهوم شامل لجميع ما صور ما عدا المذكور. قال لي وان صار به، اي وان صار المفهوم بالنقل العرفي منطوقا. تعرف تكتب الجملة دي؟ وإن صار المفهوم بالنقل العرفي منطوقا. وإن صار المفهوم اكتبها كده زي ما كتبتها وخلاص. وإن صار مكتوب عندك خلاص مش مشكلة. وإن صار المفهوم بالنقل العرفي صار إيه؟ منطوقا. يا شيخ عثمان أنا أقول لك الآن لا تقل له أف، قلت لي نقلها العرف إلى معناها عرفا لا تؤذي الوالدين. أقول لك إذن كل صور الإزاءات مدلول عليها بالإيه؟ بالنطق. فخرجنا من باب المفهوم إلى باب الإيه؟ إلى باب المنطوق. قال أو عقل، اللي هو في مفهوم الإيه؟ مفهوم المخالفة. قال والخلاف في أن الفحوى بالعرف والمخالفة بالعقل تقدم في مبحث المفهوم، تقدم وأنا شرحت هذا التقدم لما قلت في باب المفهوم الموافق، هل دلالته قياسية ولا لفظية مجازية ولا لفظية عرفية، الأقوال الثلاثة في مفهوم الموافقة. وفي مفهوم المخالفة لما قلت لك هل دلالة، هل الدلالة على على دلالة، دلالة ذكر القيد على نفي الحكم عما عداه، هل هي شرعية ولا وضعية ولا عقلية؟ والعقل دوت عبر عنه المصنف، يعبر عنه أحيانا بالعقل، وأحيانا يعبر عنه بالإيه؟ بالمعنى، وأحيانا يعبر عنه بالعرف أيضا. التعبيرات الثلاثة، أحيانا يعبر عنه بالعقل، وأحيانا يعبر عنه بالمعنى، وأحيانا يعبر عنه بالإيه؟ بالعرف. ولهذا الكلام مذكور في، لو رجعتم إلى باب المفهوم ستجدونه. قال ولو قال، نبه بهذا على أن المثلين على قول، على قول مرجوح، على قول إيه؟ مرجوح. ولو قال بدل هذا الشيخ المحلي بيقترح عبارة أحسن من عبارة المصنف، لو قال إيه والخلاف فيهما على قول، لو ابن سبكي قال كده والخلاف فيهما على قول كما قلت كان أخصر وإيه وأوضح. الشيخ قال لي هذا الكتاب لا يمكن اختصاره، قال له لا لو قلت كده يعني بدل أن تعبر بالظاهر تعبر بالمضمر كان إيه كان أخصر. ماشي خلاص يا شباب. إيه فيهما اللي هو الفحوى اللي هو مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة على قول، ما احنا شرحناها دي يا شيخ، مش احنا قلنا ان في اقوال ثلاثة في مفهوم الموافقة، القول بالنقل العرفي هذا قول المرجوح، يبقى قال لك وقد يعم اللفظ عرفا، قال لي هذا على قول مرجوح في مفهوم الموافقة، وقد يعم اللفظ عقلا، قال لي هذا على قول مرجوح في مفهوم المخالفة. ماشي نقرأ. قال ومعيار العموم الاستثناء، يعني ما هذا الكلام؟ قال لي والله إذا ترددت في عموم لفظ فأجري عليه الاستثناء، فإن صاغ الاستثناء منه فهذا اللفظ عام، إذا قبل هذا اللفظ أن يستثنى منه فهو عام، وإذا لم يقبل أن يستثنى منه فهو ليس بعام. لو قلت لك جاء زيد استثني، لا تستطيع أن تخرج من زيد ماذا؟ تركها في البيت وجاء، لا أستطيع أن أستثني صح؟ قال يبقى زيد ليس بعام، لكن قلت لك جاء الرجال استثني تقول إلا زيد. ماشي. قال ومعيار العموم الاستثناء، فكل ما صح الاستثناء منه مما لا حصر فيه، وده قيد كويس، كل ما صح الاستثناء منه مما لا حصر فيه فهو عام. عدد ايه؟ عدد هذا كلام جيد للغاية. كل ما صح الاستثناء منه مما لا حصر فيه فهو عام. لماذا؟ قال لي حتى لا يرد هذا القيد لإخراج العدد، فهو ليس من قبيل العام ويصح الاستثناء منه، فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما. قال لي صح الاستثناء مع أنه ليس بإيه؟ ليس بعام. قال لي عشان لأجل ذلك قال مما لا حصر فيه، والعدد فيه حصر. فهمتم هذا؟ يبقى هذا مثال جيد. قال لي فكل ما صح الاستثناء منه مما لا حصر فيه، نقول كده قيد لإخراج الإيه؟ العدد، فيصح الاستثناء منه وليس بعام لأنه لا حصر فيه. ماشي. ويبقى احنا شائع على الألسنة الاستثناء معيار العموم، تقول هكذا فكل ما صح الاستثناء مما لا حصر فيه، وتؤكد على هذا الخيط مما لا حصر فيه فهو إيه؟ فهو عام. قال للزوم تناوله للمستثنى وقد صح الاستثناء. طيب العموم هو شمول أمر لمتعدد، شمول أمر لمتعدد. قال لي طيب إذا كان هذا اللفظ يمكننا أن نخرج منه بعض الأفراد ويبقى بعض الأفراد، يبقى هذا الأمر هذا اللفظ شمل متعددا ولا لا؟ العموم هو شمول أمر لإيه؟ لمتعدد. طيب هذا اللفظ أنا أخرج منه بعض الأفراد بالاستثناء وتبقى بعض الإيه؟ الأفراد، يبقى معنى ذلك أنه كان شاملا لمتعددا ولا لا؟ بدليل أنني أخرجت البعض وأبقيت الإيه؟ البعض، يبقى قبل الاستثناء هو كان شامل للبعض الذي بقي والبعض الذي أخرج صح كده ولا لا؟ يبقى قلت لك جاء الرجال، يبقى هذا اللفظ يشمل زيد وعمر وخالد، بدليل ان لما قلت الا زيدا اخرجت زيدا وابقيت عمرو وايه وخالد، يبقى لفظ الرجال كان شاملا للمتعدد. قال للزوم تناوله للمستثنى، ولما بقي من المستثنى منه، دي ممكن تكملها لايه؟ للزوم تناوله للمستثنى اللي هو خرج، ولما بقي من المستثنى منه، يبقى يتحقق معنى العموم وهو شمول امر المتعدد. خلاص يا شباب؟ مما لا حصر فيه يدخل فيه أيضا في الحصر أيضا، لكن لا حصر هو يدخل ظنيا. مثل إيه؟ سنان جاءني عشرة رجال وممكن أن يستثني منه إلى رجلين. صحيح، يعني إحنا قلنا هذا. إذن هو لا يخرج منه الحصر العدد. ما العدد، العدد ليه ليه لا يخرج؟ لكن يخرج من كونه قطعيا. لا، العدد، العدد ليس من ألفاظ العموم ويصح الاستثناء منه. العدد ليس من ألفاظ العموم، لماذا؟ لأن العام كنا لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر، والعدد فيه حصر. الجمع ايه؟ مثلا في الجمع هو يشمل اثنين والثلاثة، دلالة العموم ظنيا. بس هذا لا يتعلق له بما نقول الان. انت تقول جاءني عشرة، جاءني ايه؟ عشرة، عشرة رجال، عشرة اي شيء الا اثنين. تمام كده؟ قال لي صح الاستثناء ولا لم يصح؟ طب هو عام؟ ليس بعام. ليس في فرق بين ما تدخل وما نذكر. العام يتناول الأفراد، يتناول أصل المعنى بالقطع، ويتناول كل فرد بخصوصه بطريق الظن على قولنا، وعلى قول احنا فيه يتناول بطريق الايه القطع. هذا لا يعنينا الآن، احنا بنتكلم في ده فيما ثبت عمومه، لكن لفظ العدد ليس بعام، يبقى ليس بعام. طب كيف ليس بعام هو يصح الاستثناء منه؟ نقول لأننا قيدنا وقلنا مما لا حصر فيه. طيب نقرأ. وقد صح، طيب خلي بالك من شيء، أنت بتقول الاستثناء كل ما صح الاستثناء منه مما لا حصر فيه فهو عام، هذا يفيدك في ماذا؟ في ألفاظ اختلف في عمومها، في ألفاظ اختلف في إيه؟ في عمومها. قال وقد صح الاستثناء من الجمع المعرف وغيره. قال لي أبو هاشم الجبائي قال الجمع المعرف ليس من ألفاظ العموم، رد عليه أنت، تقول الجمع المعرف يصح الاستثناء منه، ماشي؟ تقول جاء الرجال إلا إيه؟ إلا زيد، ولفظ الرجال لا حصر فيه وصح الاستثناء منه فهو إيه؟ عام. يبقى تستطيع أنت أن ترد على أبي هشام الجبائي الذي أنكر عموم من الجمع المعرف بإيه؟ بأنه إيه؟ بهذه القاعدة، بهذه الإيه؟ القاعدة. قال لي وقد صح الاستثناء من الجمع المعرف. قال ومن نفي العموم فيها، ومن نفى العموم فيها جاء الرجال. أبو هشام الجبائي نفى العموم وقال هو للجنس الصادق ببعض الايه الافراد. ومن نفى العموم كأبي هشام الجبائي فيها يجعل الاستثناء منها قرينة على العموم. طب انت دلوقتي بتتكلم الشيخ أبو هشام الجبائي، قلت له ايه؟ جاء الرجال الا زيدا، فيقول لك الجمع المعرف ليس من ألفاظ العموم، لكنه هنا من ألفاظ العموم، أو يقول هكذا: الجمع المعرف ليس من ألفاظ العموم إلا إذا دلت على العموم قرينة، وهنا دلت على العموم قرينة وهو الاستثناء. يبقى يروغ، فهم؟ فهمتم هذا؟ قال: ومن نفى العموم فيها كأبي هاشم الجبائي يجعل الاستثناء منها قرينة على العموم، لأنه يقول الجمع المعرف ليس من ألفاظ العموم إلا إذا دلت على العموم قرينة، وهنا دلت على العموم قرينة وهو الاستثناء. طيب، علامة على العموم ليس قرينة، يعني جاء الرجال هذه بدون إلا زيد عامة، جاء الرجال عامة. طب أنا أريد أن أختبر عمومها، استثني، فإن صح الاستثناء هذا اللفظ عام، يبقى الألفاظ التي قررت أنها عامة قررت أنها عامة بقبولها للاستثناء إذا كان لا حصر فيها. ماشي؟ قال لي: طيب الجمع المنكر جاء رجال، نختلف نحن والحنفية، أو هل هي من قبيل الجمع المنكر عام ولا ليس بعام؟ نحن نقول أنه ليس بعام. يا شافعي، ما دليلك على أنها ليس بعام؟ تقول أنه لا يقبل الاستثناء. لا أستطيع أن أقول جاء رجال إلا زيدا، اللغة لا تجيز ذلك. جاء رجال إلا زيدا بالاستثناء، اللغة لا تجيز ذلك. قال لي: لما وجدنا اللغة لا تجيز ذلك علمنا أن رجال منكرة هذه ليست بإيه؟ ليست بعامة. وجدنا اللغة تجيز جاء الرجال إلا زيدا، ولا تجيز جاء رجال إلا زيدا. فهمت هذا؟ فقلنا جاء الرجال إلا زيدا عامة لأن اللغة أجازتها، وجاء رجال إلا زيدا، رجال هذه ليست بعامة لأن اللغة لم تجزها، لم تجز الإيه؟ الاستثناء. قال: ولم يصح الاستثناء، ولم يصح الاستثناء من الجمع المنكر إلا إن تخصص إيه؟ أنا ماشي، إلا أن يخصص أو إلا إن تخصص ينفع. أنا عندي بالتاء، إلا أن يخصص فيعم فيما يتخصص به. يعني إيه الكلام ده؟ قال لي: نحو قام رجال كانوا في ذلك إلا زيدا منهم. الجمع المنكر يا شباب لا يصح الاستثناء منه إلا في حالة واحدة، وهي أن يوصف. وهم يقولون النكرة إذا وصفت، هكذا يقول النحاة، النكرة إذا وصفت قربت من الإيه؟ من المعرفة. النكرة إذا وصفت قربت من الإيه؟ من المعرفة. قال لي: يبقى الجمع المنكر لا يصح الاستثناء منه، ولكنه إذا وصف قرب من الإيه؟ من المعرفة، فيصح الاستثناء منه في هذه الحالة، ويكون عاما ولكن ليس عموما مطلقا، عاما فيما خصص فيه، عاما بقيد الصفة، عاما في هذه الصفة، عاما باعتبار هذه الإيه؟ الصفة. يبقى أنت تقول جاء رجال كانوا في دارك، اللي يبقى يعم كل رجل، مش كل رجل مطلقا، كل رجل كان في الدار، يبقى عمومه باعتبار الصفة التي قيد به. فهمت هذا يا محمد؟ جاء رجال كانوا في دارك، قال يعم كل رجل مش مطلقا، كل رجل كان في الدار، يبقى عمومه باعتبار ما قيد به، ليس عموما ايه؟ مطلقا. قال: ولذلك يصح الاستثناء منهم. فتقول جاء رجال كانوا في دارك إلا زيدا منهم، يبقى زيد كان في الدار ولم يأتي، ولم يأتي. فهمتم هذا؟ طيب، وإحنا قلنا النحاة قالوا هكذا، قالوا النكرة إذا وصفت قربت من الإيه؟ من المعرفة. يبقى الجمع المنكر إذا وصف قرب من المعرفة، فيكون عاما باعتبار ما قيد به، ويصح الاستثناء منه. قال لي: ويصح جاء رجال إلا زيد بالرفع على أن إلا صفة بمعنى غير، كما في قوله: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. الشيخ المحلي يعني حتى يعني يفهمنا حقيقة الباب، قال لي اللغة لا تجيز جاء رجال إلا زيدا بالنصب على الاستثناء، لكنها تجيز جاء رجال إلا زيد. قال لي وهنا وإلا هنا ليست للاستثناء، إلا هنا صفة بمعنى غير، يعني جاء رجال غير زيد، يبقى جاء رجال إلا زيد هذا صحيح، وإلا هنا ليست للاستثناء وإنما هي صفة بمعنى غير، يبقى جاء رجال غير زيد. قال على حد قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله، يعني غير الله، إلا هنا ليست للاستثناء وإنما هنا صفة بمعنى إيه؟ غير. لو كان فيهما آلهة غير الله لإيه؟ لفسدت. جاء رجال إلا صفة لرجال، يقصد فيهما آلهة إلا الله، إلا هذه بمعنى غير، وتبقى غير هذه صفة للآلهة. لو كان فيهما آلهة وهذه الآلهة غير الله لإيه؟ لفسدتها، فغير هنا صفة للآلهة. ماشي؟ أو لفظ الجلالة مضاف إليه، ولفظ الجلالة لو قلنا لو كان فيهما آلهة غير الله تبقى مضاف إليه. طبعا أنتم تعرفون في النحو أن جاء رجال إلا إيه؟ إلا زيد بالرفع على إن إلا هنا بمعنى إيه؟ بمعنى غير. شيخ فيعم فيما يتخصص به يعود إلى ما؟ إلى الصفة. يعم فيما يتخصص به يعني في الصفة. مش أنت قلت لي قام رجال؟ رجال موصوفين بإيه؟ بكانوا في دارك، يبقى كانوا في دارك صفة لإيه؟ لرجال. قال لي فيعم كل رجل كان في الدار، يبقى عمومه باعتبار صفته التي قيد بها. هذه يقصد الماء إيه؟ فيما يتخصص به، أي أن به يعود إلى الماء، إلى الإيه؟ ماء. ماء. ماء. ما هو الماء؟ قبل قام رجال. ولم يصح الاستثناء من الجمع المنكر إلا أن يخصص، فيعم فيما يتخصص به بما اللي هي الصفة، فيعم فيما يتخصص الجمع المنكر به. خلاص يا شباب. والأصح أن الجمع المنكر في الإثبات نحو جاء عبيد لزيد ليس بعام. الشيخ المحلي قدم قال لي والله إذا طبقنا قاعدة الاستثناء معيار العموم وأن كل ما صح الاستثناء منه مما لا حصر فيه عام، إذا طبقنا هذه القاعدة على الجمع المنكر يثبت لنا أن الجمع المنكر ليس من لفظ العموم. فالشيخ قال لي الجمع المنكر في الإثبات، الجمع المنكر في الإيه؟ في الإثبات ليس بعام. قال لي في الإثبات احتراز عن الجمع المنكر في النفي، لأن الجمع المنكر في النفي نكرة في سياق النفي، ونكرة في سياق النفي إيه؟ ليعم. يبقى إحنا عندنا نكرة في سياق النفي سواء كانت مفردة أو مجموعة للإيه؟ للعموم. قال لي يبقى في الإثبات لإخراج الجمع المنكر في سياق النفي لأنه نكرة في سياق النفي فيعم. قال لي نحو جاء عبيد لزيد، قال لي جمع منكر في سياق الإثبات، قال لي فلا يعم ليس بعام. طب ماذا نصنع فيه؟ قال فيحمل على أقل الجمع ثلاثة أو اثنين لأنه المحقق، يحمل على أقل الإيه؟ الجمع ثلاثة أو اثنين. وقيل إنه عام، قول مرجوح. لماذا؟ قال لأنه كما يصدق بما ذكر يصدق بجميع الأفراد وبما بينهما، فيحمل على جميع الأفراد احتياطا. صحيح. وقيل إنه عام لأنه كما يصدق بما ذكر. إيه اللي هو ذكر يا شيخ محمد؟ أبو محمد ما ذكر هو الثلاثة أو الاثنين. قال لي لما تقول جاء عبيد لزيد قال لي يصدق على الاثنين والثلاثة، فيصدق بما ذكر هم الثلاثة أو الاثنين، ويصدق أيضا بجميع الأفراد يعني كل عبيد لزيد، ويصدق بما بينهما بين الثلاثة وبين الكل. طيب قال لي فيحمل على جميع الأفراد احتياطا، احتياطا دي من عندي هو سيذكرها بعد ذلك، ويستثنى منه أخذا بالأحوط. كيف تفهمون هذا؟ بعض العلماء أخذ بالمحقق وبعض العلماء أخذ بالاحتياط، بعض العلماء أخذ بالتحقيق وبعضهم أخذ بالإيه؟ بالاحتياط. فمن أخذ بالمحقق قال أقل الجمع الجمع المنكر في سياق الإثبات يصدق على الثلاثة، والثلاثة ده أقل الثلاثة أو الاثنين هو أقل الجمع، وهذا هو القدر المحقق فنأخذ به، وما زاد مشكوك فيه لا نأخذ به. الثاني قال لا، هو يصدق على الاثنين والثلاثة اللي هو أقل الجمع، ويصدق على الكل، ويصدق على ما بين الثلاثة وما بين الكل، فنأخذ بالإيه؟ بالأحوط اللي هو الإيه؟ العموم اللي هو الكل. ماشي؟ وبناء على ذلك لو أوصى بعبيد له إلى زيد نديله ثلاثة، على القول الثاني نديله الإيه؟ نديله الكل. ماشي؟ ويستثنى منه أخذ بالأحوط ما لم يمنع مانع، كما في رأيت رجالا. رأيت رجالا قال لي لا يستحيل أن ترى كل الرجال، يبقى لا أستطيع أن أحمل على العموم هنا الاستحالة إيه معنى العموم، قال لي يبقى يحمل على الثلاثة أو الإيه أو الاثنين. قال قال فعلى أقل الجمع قطعا. مفهوم هذا؟ رأيت رجالا يستحيل أن ترى كل الرجال، يبقى المعنى العموم مستحيل، يبقى لا أستطيع أن أحمل عليه، يبقى أحمل على أقل الإيه الجمع قطعا. وهذا تحرير محل النزاع كما كنا يأتي به الشيخ في إيه؟ في آخر المسألة. والأصح أن أقل مسمى الجمع، يعني إيه مسمى الجمع؟ يعني معنى الجمع، لفظ الجمع ما هو معناه؟ قال أقل مسمى الجمع كرجال ومسلمين ثلاثة لاثنان، وهو القول الآخر. مسلمين إيه؟ مسلمين كرجال ومسلمين. أنا قلت إيه؟ مسلمين. ماشي، أحيانا الواحد لا يعني كرجال وإيه؟ ومسلمين. طبعا المثالين هنا عشان إيه؟ عشان إيه؟ عشان يقول لك ان هذا الامر لا يتعلق بجمع التكسير ولا بجمع السلام. جمع التكسير كرجال اقله ثلاثة او اثنان، وجمع السلامة كمسلمين ومسلمات اللي هو الجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم اقله ايضا ايه ثلاثة وقيل اثنان. يبقى الشيخ المحل جاب المثالين ليه؟ عشان جمع التكسير وجمع السلام. كرجال ومسلمين ثلاثة لاثنان. كثيرا ما يحصل إيه؟ يعني أنا أقرأ وذهني في إيه؟ في في في العبارة التي تلي، فممكن لا أنتبه للإيه؟ للعبارة التي أقرأها يعني. ماشي؟ قال كرجال ومسلمين ثلاثة لاثنان، وهو القول الآخر. وأقوى أدلة، أقوى أدلة القول الآخر إن تتوبا. إيه هو القول الآخر؟ اللي هم اتنين أقل الجمع اثنين، أقل الجمع اثنان. أقوى أدلتي إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، أي عائشة وحفصة، وليس لهما إلا قلبان. فقد صغت قلوب، فقد صغت قلوبكما، قال قلوب جمع، والكلام عن عائشة وإيه وحفصة، وليس لهما قلوب وإنما لهما قلبان. وأجيب بأن ذلك ونحوه وأجيب بأن ذلك أنا ما فيش عندي الهاء وأجيب بأن ذلك ونحوه مجاز. نحوه زي إيه؟ قال لي هذان خصمان اختصموا، خصمان وما قالش اختصما، قال إيه؟ اختصموا ماشي. فهذا يعني من هذا النحو يعني. وأجيب بأن ذلك اللي هو إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما ونحوه زي هذان خصمان إيه اختصموا، قال لي إيه زيها برضك فين؟ قال لي وداود وسليمان كم واحد هما؟ إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم، مش لحكمهما، وكنا إيه لحكمهم اللي هم داود وإيه وسليمان، وكنا لحكمهم شاهدين. قال لي هذا من قبيل هذا النحو ماشي. وقلنا من إذا حملته على آدم وحواء صح المثال، وإن حملته على إبليس معهم لم يصح ماشي. يبقى آدم وحواء وإيه وإبليس يبقى ده ماشي. طيب وأجيب بأن ذلك ونحوه مجاز لتبادل الزائد على الاثنين، لتبادل الزائد على الاثنين دونهما دون الاثنين إلى الزين. أنت قلت لي أنا أسلم أن عائشة أن المقصود حفصة وعائشة وليس لهم إلا قلبان، أنا هذا أسلمه، لكن أقول لفظ الجمع هنا استعمل في الاثنين، هذا مسلم، هذا أسلمه، لفظ الجمع استعمل في الاثنين ولكنه استعمل مجازا. استعمل إيه مجازا؟ لماذا؟ نقول لأن لفظ الجمع في الثلاثة وما زاد على الاثنين هو المتبادر، ولا يتبادر الاثنين من لفظ الجمع، والتبادر علامة الحقيقة. قال لي لتبادر الزائد على الاثنين دون الاثنين إلى الذهن، والتبادر علامة الحقيقة. تفهموا هذا أن هذا؟ طيب لك سؤال أن تسأل وتقول ولماذا نحمل على المجاز؟ أنت بتقول إيه أطلق الجمع على الاثنين مجازا، طب ولماذا هو مجاز؟ ما الداعي لهذا المجاز؟ هذا سؤال، لماذا لا تجعله حقيقة يعني؟ قال الداعي، يبقى الداعي دي إجابة عن سؤال إيه مقدر، وهو ما الداعي لجعله مجازا؟ لماذا لا نجعله حقيقة؟ قال الداعي إلى المجاز في الآية كراهة الجمع بين تثنيتين في المضاف ومتضمنه. عندك متضمنه بكسر الميم كده؟ ومتضمنه وهما كالشيء الواحد. دي حاجة في النحو. قال لي المضاف إيه؟ المضاف فقد صغت قلوب اللي هو القلوب، وقلوب هذه مضافة قلوبكما لضمير التثنية، يعني قلوب عائشة وإيه وحفصة، يبقى قلوب مضاف كما مضاف إيه إليه، كما ديت تعود على مين؟ عائشة وحفصة. قال لي عائشة متضمنة لهذا القلب وحفصة متضمنة للقلب الإيه الثاني. قال لي يبقى المضاف يعني الأصل أن يقال قلباكما. قال لي لو كنا قلباكما يبقى المضاف مثنى والمضاف إليه مثنى والمضاف إليه متضمن للمضاف، وهذا فيه كراهية، يبقى لا يجمع بين تثنيتين بين المضاف والمضاف إليه إذا كان المضاف إليه متضمنا للمضاف. هذه هي القاعدة. إيه هي القاعدة؟ لا يجمع بين تثنيتين في المضاف والمضاف إليه بشرط إذا كان الثاني متضمنا للأول، إذا كان المضاف إليه متضمنا للإيه؟ للمضاف. عائشة متضمنة للقلب وحفصة متضمنة يعني يوجد ضمنها داخلة. فهمتوا كده؟ قال لي بخلاف جاء عبداكما. كما هذه تعود على زيد وعمر، وزيد وعمر ليس متضمنان للعبدين. قال لي يبقى في هذه الحالة أقول جاء عبداكما من غير كراهة. يبقى لا يكره الجمع بين التثنيتين إذا لم يكن المضاف إليه متضمنا للمضاف، لكن إذا كان متضمنا له تكره التثنية. قال لي ولذلك عدل القرآن عن قلباكما إلى قلوبكما، فقد صغت قلوبكما. فهمتم؟ إيه؟ ولماذا لم يعدل إلى المفرد قلبكما وعدل إلى قلوبكما؟ ترك التثنية وعدل إلى جمع. لماذا لم يعدل إلى المفرد قلبكما؟ ما هو المفرد، المفرد لا يدل على التثنية، لكن الجمع قد يدل عليها. المفرد لا يدل على التثنية، لكن الجمع ممكن يدل إيه عليها. ودليل ذلك أنه الجمع يدل على التثنية حقيقة، حقيقة عند من قال أقل جمع اثنين، ويدل على الاثنين عندنا مجازا، أي عند من قال إن إيه أقل جمع ثلاثة. فهمت؟ وينبني على الخلاف، أي على الخلاف السابق في أقل الجمع، ما لو أقر أو أوصى بدراهم لزيد. هو قال إيه يا عثمان؟ قال أوصيت بدراهم لزيد، ما قالش ثلاثة ولا عشرة، بدراهم وإيه وما. نحن الآن نريد أن ننفذ الوصية. هو لو حدد يعني عشرة دراهم كنا أعطينا زيد عشرة إيه دراهم، لكن هو أوصى بدراهم إيه لزيد. إيه؟ إذا كنت زيدا تحمل على العموم. لا تأخذ أن تحمله على العموم، العموم اللي هي كل الدراهم. ماشي، وتأتي بقول لم يكن به أحد. والأصح أنه يستحق كام؟ ثلاثة. مش ماخدش اثنين، لا ياخد ايه؟ برضك مذهب الشافعية في رفق يعني، ياخذ كام؟ ثلاثة دراهم. من يقول أقل جمع اثنين؟ يديله كام؟ اثنين. قال لي هذا هو في الفقه، يعطى ثلاثة والاثنين مفرع على الخلاف في أقل الايه؟ الجمع، والراجح انه يعطى ايه ثلاثة. انتهى المثال في الفقه. لكن هو الشيخنا الان يستشكل هذا القول الفقهي، يستشكله على القواعد اللغويه، لكن ما مثلوا به من جمع القصره مخالف لاطباق النحاة على ان اقله احد عشر. ايه الاشكاليه؟ قال لي دراهم دي جمع قله ولا جمع كسره؟ قال لي جمع كسره. طيب هم في النحو يقولون جمع القلة من ثلاثة إلى عشرة، وجمع الكسرة من أحد عشر في فما إيه فوق، أقله إيه أحد عشر. يبقى قال لي مذهب النحاة جيد، يبقى لو استفتيت سيبويه في هذه المسألة يقول إيه تعطيه كام؟ أحد عشر. تعطيه كام؟ أحد عشر، لأن أقل جمع الكسرة أحد إيه عشر. قال لي لكن الفقهاء قالوا لا، هو لا يعطي إلا إيه إلا الثلاثة، والخلاف في الثلاثة والاثنين لم يتعرضوا لأحد عشر هذه، لكن مقتضى القاعدة النحوية أنه إيه أحد عشر. قال المصنف الخلاف في جمع القلة، وشاع في العرف إطلاق دراهم على ثلاثة كما قال الصفي الهندي. الخلاف في عموم الجمع المنكر في جمع الكثرة، لا في جمع الكثرة. أيوة كده، أنا كده العبارة تستقيم. هذا هو كتاب إيه؟ سفيري ليس فيه؟ عنده كتاب أصول، له كتابان مطبوعان. له نهاية الوصول شرح المحصول ثم اختصره في الفائق. تمام كده؟ خليني أشرح كلام ابن السبكي. ماذا نصنع في هذا الإشكال؟ ما صححه النحاة مخالف ما صححه الفقهاء مخالف للقاعدة الإيه؟ القاعدة النحوية. إذا أوصى أو أقر بدراهم لزيد قيل يعطى ثلاثة وقيل يعطى اثنين، والأصح أنه يعطى ثلاثة. المفروض على القاعدة النحوية أن يعطى 11. فالشيخ ابن السبكي قال يجاب عن هذا الإشكال بالآتي، وهو أن القاعدة النحوية صحيحة وأن أقل جمع الكسرة إيه؟ 11. تمام كده؟ ولكن هنا تعارضت دلالتان، الدلالة اللغوية والدلالة العرفية. العرف استعمل الدراهم في الثلاثة، العرف استعمل الدراهم، لفظ الدراهم وهو جمع كسرة استعملها في الايه؟ في الثلاثة. ولفظ الدراهم في أصل اللغة يدل على الأحد عشر، فهنا تعرضت عندي دلالتان، الدلالة اللغوية والدلالة العرفية. وإذا تعرضت الدلالتان قدمت العرفية. مش احنا كنا بنحمل اللفظ على المسمى الشرعي، فإن لم نجد مسمى شرعي حملناه على المسمى العرفي، فإن لم نجد مسمى العرفي حملناه على المسمى اللغوي، فالعرفي مقدم على اللغوي. يبقى الشيخ السوكي بيقول لك ايه؟ الدراهم لغة أقلها 11، وعرفا أقلها 3. تعارضت الدلالتان فقدمنا العرفية، لأن المحمل العرفي مقدم على المحمل اللغوي. إجابة جيدة. شوف بقى الكلام كده، قال لي الخلاف في جمع القلة، وشاع في العرف إطلاق دراهم على ثلاثة، يعني عايزوا إيه؟ وفي أقل الجمع مذهبان أقواهما ثلاثة لاثنان. الكلام ده يخص بإيه؟ قال لي يخص بجمع القلة. يبقى أقل جمع القلة قيل ثلاثة وقيل اثنان، لكن جمع الكسرة ليس داخلا في المسألة، أقل جمع الكسر 11. طيب هذا المثال لا ينطبق على دراهم، قلنا لا ينطبق على دراهم لأجل أننا قدمنا الدلالة العرفية على الدلالة اللغوية. شوف بقى الكلام هنا، قال لي الخلاف في جمع القلة. الخلاف أي خلاف؟ هل يحمل على الثلاثة والاثنين؟ طب وجمع الكسرة؟ قال لي يحمل على الأحد عشر، لكن شاع في العرف إطلاق دراهم على ثلاثة، فقدمنا الدلالة العرفية على الدلالة اللغوية. قال لي كما قال الصوفي الهندي الخلاف في عموم الجمع المنكر لا في جمع الكثرة. طيب يعني ايه الكلام ده؟ مش في مسألة الجمع المنكر دي احنا ذكرناها؟ الشيخ يقول الجمع المنكر ليس بعام على ما رجحه المصنف، وقيل انه ايه؟ انه عام. طب من ليس بعام يحمله على ماذا؟ على الثلاثة والاثنين. تمام كده؟ قال لي والله تحمله على الثلاثة أو الاثنين إذا كان جمع قلة، أما إذا كان جمع كسرة فيحمل على الإيه؟ على الأحد عشر. يبقى إذا قلنا الجمع المنكر ليس بعام فيحمل على الثلاثة والاثنين إذا كان جمع قلة، أما إذا كان جمع كسرة فيحمل على الإيه؟ على الأحد عشر. ماشي، ده الذي أفهمه يعني. فهمتم يا شباب؟ طب ومن قال أنه عام؟ يبقى يستغرق كل الإيه، يستغرق كل الأفراد. والأصح أنه أي الجمع يصدق على الواحد مجازا. هل اللفظ الجمعي يصح ويراد به الواحد عكس اللي انت كنت بتقول ان المفرد يستعمل في الايه، في الجمع؟ لا، هذه المساله عكس ذلك. الجمع تاتي بلفظ الجمع ويقصد به ايه؟ هل هذا جائز؟ قال لي جائز مجاز، جائز ايه مجاز. قال لاستعماله فيه نحو قول الرجل لامرأته وقد برزت لرجل، أتتبرجين للرجال؟ هي ما تبرجت الرجال، إنما تبرجت إيه؟ رجل واحد. فاهم؟ يبقى هو أطلق الرجال وأراد الرجل. ومثله في كتاب الله عز وجل الذين قال لهم الناس، الناس جمع، وأراد به نعيم بن مسعود الأشجعي وهو إيه؟ واحد. يبقى بس هذا الإطلاق إطلاق إيه؟ أن يطلق الجمع ويراد به الواحد، هذا إيه؟ مجاز. أتتبرجين للرجال لاستواء الواحد والجمع في كراهة التبرج له؟ طب يبقى ده الشيخ بيبين العلاقة لما قال أتتبرجين للرجال وهي ما تبرجت إلا للرجل. ما العلاقة بين الجمع والواحد؟ قال العلاقة لاستواء الواحد والجمع في كراهة التبرج له، صح ولا لا؟ يبقى ده بيان الايه، بيان العلاقة. وقيل لا يصدق عليه، مع انه لا يصدق عليه، انه لا يصح ان تطلق الجمع وتريد الواحد. قال لي ولم يستعمل فيه، ولم يستعمل ايه فيه. قلنا له طيب أتتبرجين للرجال؟ قال من تبرجت لرجل تتبرج لغيره عادة، فهي لم تتبرج لواحد وإنما تبرجت لكثيرين. فهمتم هذا؟ فقال لك لا، هنا الجمع على بابه، ومن تبرجت لرجل تتبرج لإيه؟ لغيره، فهي تبرجت للإيه؟ للرجال. قال والجمع في هذا المثال على بابه، يعني أريد به جمعا ولم أريد به جمع ولم يرد به الواحد. قال لأن من برزت لرجل تبرز لغيره عادة. تبرز يعني إيه؟ تظهر. ماشي. قال والأصح تعميم العام بمعنى المدح والذم بأن سيق لأحدهما إذا لم يعارضه عام آخر. لم يصح لذلك إذ ما سيق له لا ينافي تعميمه، فإن عارضه العام المذكور لم يعم فيما عورض فيه جمعا بينهما. وقيل لا يعم مطلقا لأنه لم. طب خلينا نقرأ. قال لي عام، ممكن تتصل بعمل الله يعني كل عام خمس دقائق يعني. قال لي في عام سيق لأجل المدح، زي إن الأبرار لفي نعيم. هذا العام لأي غرض سيق؟ قال لمدح الأبرار. قال وهناك عام سيق لأجل الذم، وإن الفجار لفي جحيم. هنا مسألة، هل قصد العموم ينافيه قصد المدح والذم؟ فالشيخ قال لي لا، قصد المدح والذم لا ينافي قصد العموم. يبقى هو قصد به الأمران، قصد به العموم وقصد به المدح، أو قصد به العموم وقصد به الذم. يبقى لا معارضة بين القصدين، بين قصد العموم وقصد المدح، لا معارضة بين القصدين، بين قصد العموم وقصد الذم. يبقى ما سيق للمدح عام وما سيق للذم أيضا عام، ولا تعرض بين القصدين. ده اتجاه. يبقى العام الذي سيق للمدح عام. الشيخ قال لك قصد المدح والذم ينافي قصد العموم، وبالتالي ما العام الذي سيق للمدح والذم لا يحمل على العموم. فهمتم هذا؟ طيب هذا الشيخ يخرج من الموضوع الآن. إيه؟ هتأتي الأمثلة، هتأتي الأمثلة ونشرح عليها. الشيخ اللي قال لي لا منافاة بين قصد العموم وقصد المدح والذم، وأن العام يبقى على عمومه وإن قصد به المدح والإيه والذم. قال لي ولكن هذا القائل يقول، أقول أنا إن العام الذي لم يسق للمدح والذم أقوى في العموم من العموم الذي سيق للمدح والذم. يبقى أيهما أقوى؟ قال لي العموم الذي لم يسق للمدح ولا للذم، هذا أقوى من العام الذي سيق للمدح والإيه والذم. قال لي طب فإذا تعارضا ماذا نصنع؟ الشيخ قال لي يبقى الأقوى منهما يخصص الأضعف، والأقوى هو العام الذي إيه لم يسق للمدح والذم، فالأقوى يخصص الإيه الأضعف. ده اتجاه. في اتجاه تاني يقول لا، هما بمثابة واحدة، هما إيه بمثابة واحدة، العام الذي سيق للمدح والعام الذي لم يسق هما بمثابة واحدة. طب ماذا نصنع؟ قال نلتمس الترجيح من خارج، فإن جاء مرجح من خارج ترجح به أحدهما، ترجح به إيه أحدهم. فهمتم كده الأمر؟ الشيخ بيقول لي العام الذي سيق للمدح والذم ليس بعام، لأن قصد العموم ينافي قصد المدح والذم. طب هذا القول نلحيه جانبا الآن. الشيخ قال لي لا، العام الذي سيق للمدح والذم عام لأنه لا منافاة بين القصدين. طب ماذا نصنع إذا تعارض عام لم يسق للمدح والذم وعام سيق للمدح والذم؟ قال لي تحت هذا الكلام اتجاهين. اتجاه يقول ما لم يسق أقوى مما سيق، فيكون هو المخصص، العام الذي لم يسق هو المخصص للعام الذي سيق للمدح والذم. يبقى الحكم لمن؟ للعام الذي لم يسق للمدح والذم. الشيخ قال لي لا، هما في مرتبة واحدة، فيرجح بينهما من إيه؟ من دليل آخر من خارج. نقرأ كده القاعدة. أنا حبيت بس أوضحها بكلام الأول وبعدين إيه نقرأ كلام الشيخ. والأصح تعميم العام يعني يحمل على العموم، على كل الأفراد، بمعنى المدح والذم، أي العام الذي سيق للمدح والذم يحمل على العموم. قال لي بأن سيق لأحدهما. قال لي إذا لم يعارضه عام آخر، يبقى أنا أحمل العام على كل الأفراد حتى ولو سيق للمدح والذم، بشرط ألا يعارضه عام آخر لم يسق لذلك، لم يسق للمدح ولا للذم. قال لي إذ ما سيق له للمدح والذم لا ينافي تعميمه، اللي احنا قلناها لا منافاة بين قصد العموم وبين قصد المدح أو قصد الذم. طيب ماذا تصنع في العام الذي قصد به المدح والذم إذا لم يعارضه عام آخر؟ قال لي أحمله على العموم لأنه لا منافاة بين القصدين. طيب وماذا تصنع إذا عارضه عموم لم يسق للمدح والذم؟ قال فإن عارضه العام المذكور اللي هو لم يسق للمدح والذم، قال لي لم يعم، اللي هو العام الذي سيق للمدح والذم لا يعم فيما عورض فيه جمعا بين جمعا بينهما. فهمت انت كده؟ قال لي عام لم يسق وعام سيق تعارضان في فرد، الحكم يبقى لمين؟ للأقوى. فأقول المخصص هو الأقوى وهو العام الذي لم يسق بالمدح الذم، يبقى الحكم للأقوى، يبقى هذا العام الذي لم يسق يخرج الفرد من العام الذي سيق المدح والإيه والذم، ويكون الحكم لمن؟ للعام الذي لم يسق. فهمتم هذا؟ إذا تعرض في فرد هذا الدليل يجذبه وهذا الدليل يجذبه، من الذي يأخذه؟ الأقوى اللي هو لم يسق للمدح والإيه والذم. العام المذكور أي الذي الذي لم يسق للمدح ولا للذم. وقيل لا يعم مطلقا، ده اللي هو الكلام اللي كنت مشاور ليه يا شيخ إدريس، لما أنت قلت لي إيه قصد العموم ينافيه قصد المدح، وبالتالي العام الذي سق للمدح لا يستعمل في جميع الأفراد. أقول المقصود بالمدح ولا يسعك أن تستدل به على إيه على جميع الأفراد، هو سيخ للمدح ولم يسخ للعموم. طب وهذا هذا سيخ للذم، فلا أستدل به على جميع الأفراد لأنه لم يسخ للعموم أو لم يقصد منه العموم، وإنما قصد منه الذم، وكأن بين القصدين عندك إيه منافاة. وقيل لا يعم مطلقا لأنه لم يسق للتعميم وإنما سيخ إيه للمدح أو الذم. وثالثها يعم مطلقا عارضه أو لم يعارضه، وبالتالي يبقى الاتجاه اللي كنت بشاور به هنا بداية هنا، وأنت تقول هذا عام سيق للمدح والذم وهذا عام لم يسق للمدح ولا للذم، هما عندي في مرتبة واحدة، هذا يحمل للعموم وهذا يحمل على العموم، وليس أحدهما أقوى من الآخر، فإن تعارض في فرد أيهما يخصص الأقوى؟ طب ومن أين يعرف الأقوى وهما متساويان؟ قال لي من دليل خارجي. فهمت هذا؟ كغيره. قال لي وينظر عند المعارضة إلى المرجح. قال لي إلى هنا فهمنا التأصيل. هل هل هل لك أمثلة على ما ذكر؟ قال لي توجد مثاله ولا معارض، عام سيق للمدح لم يعارضه عموم لم يسق. قال لي إن الأبرار لفي نعيم، هذا سيق للمدح، وإن الفجار لفي جحيم. طب وأين المعارض؟ قال لي لا معارض. يبقى مثاله ولا معارض، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال لي طب ومع المعارض؟ قال لي والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. هذه الآية سيقة لإيه؟ للمدح ولا للذم؟ للمدح، لأن بمدح المؤمنين والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، يبقى صيغة لمدح المؤمنين وأنهم حافظون لفروجهم إلا فيما أباحه الله عز وجل من الزوجات والإيه والإيماء. مفهوم هذا؟ قال طب يبقى هذا عام صيغة للمدح. محل الشاهد عندي في قوله أو ما ملكت أيمانهم، قال لي فإنه الذين هم فإنه وقد سيق للمدح يعم بظاهره الأختين بملك اليمين جمعا. قال لي والذين هم لفروجهم حافظون يمدحنا إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. قال لي يبقى الإماء حلال؟ حلال. قال لي طيب أنا أجمع بين الأم التي اسمها زينب والأم الذي اسمها فاطمة، أجمع بينهما بملك اليمين. قال لي أو ما ملكت أيمانكم تتناول، يعني تدل على إباحة الأختين بملك اليمين، يبقى أجمع بين أختين بملك الإيه اليمين. قال لي هذه الجزئية يعارضها عموم قوله وأن تجمعوا بين الأختين، يحرم عليكم أن تجمعوا بين الأختين. قال لي هذا العام لم يسق للمدح ولا للذم، يبقى يحرم عليكم أن تجمعوا بين الأختين بالزواج وبملك اليمين، يتعارضان في الجمع بين الأختين بملك اليمين. فإن قلت تحل لعموم قوله إلا ما ملكت أيمانكم، فأنا أقول لك تحرم لقوله وأن تجمعوا بين الأختين، ألي يتعارضان؟ ألي هنا في اتجاه للعلماء، اتجاه الأول بيقول أن الأقوى يخصص الإيه الأضعف، فيقول وأن تجمعوا بين الأختين عام لم يسق للمدح ولا للذم فهو الأقوى، فيكون هو المخصص لعموم قوله إلا ما ملكت أيمانكم. ويبقى المعنى الآية، معنى الآية إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم غير الأختين. يبقى أيهما المخصص؟ الأقوى، والأقوى هو الذي لم يصق، وهو وأن تجمعوا بين الأختين، هو المخصص لعموم قوله أو ما ملكت أيمانكم. فهمتم هذا؟ قال لي هذا اتجاه. في اتجاه ثاني يقول لي لا، وأن تجمعوا بين الأختين لم يصق للمدح ولا للذم، أو ما ملكت أيمانكم صيغة للمدح، صيغة إيه؟ للمدح، وهما عندي في مرتبة سواء. يبقى لا أستطيع أن أقول أن تجمعوا، أطلب الترجيح من الخارج، فآتي بدليل من الخارج يرجح وأن تجمعوا بين، وأن تجمعوا بين الأختين. يبقى وأن تجمعوا بين الأختين يخصص لا من ذاته وإنما بمرجح من إيه؟ من خارج. يبقى أولا أنا أقف في المسألة، أقف في الإيه؟ حتى أبحث عن إيه؟ مرجح. إن وجدته رجحت أحد العمومين على الآخر، وإن لم أجد أتوقف. ويبقى ده من قبيل الإيه؟ من قبيل المجمل، من قبيل الإيه؟ المجمل. فهمتم كده؟ قال لي وهذا الكلام يعني ممكن يحمل عليه قول عثمان وقول علي كما منسوب في شرح اللمع، في اللمع إن قال أي حرمتهما آية وأحلتهما إيه؟ آية. يبقى الآية الأولى تتناولهم والآية الثانية تتناولهم ويتعارضان، فإيه؟ فيبحث عن مرجح من إيه؟ من خارج. نقراها كده. شيخ هل ممكن يكون هذا القول عثمان مرجحا للقول الثاني عندما تعرض وفي مرتبة واحدة؟ لا هو يعني اجتهاده، يعني ممكن لك أن تخالفها، يعني لك أن تخالفها، هو يعني اللي مرجح في جمع الجوامع على على خلاف ظاهر قول علي وقول عثمان. ماشي نقرأ كده. قال ومع المعارض والذين هم لفروجهم حافظون. ماشي فإنه واخذ صيغة للمدح عموم بظهر الأختين بملك اليمين جمعا، يعني يجمع بينهما، وعارضه في ذلك وأن تجمعوا بين الأختين فإنه لم يصغ للمدح شامل لجمعهما بملك اليمين، فحمل الأول على غير ذلك بأن لم يرد تناوله. يبقى معنى والذي أو ما ملكت أيمانكم معناها حل الإماء إلا الجمع بين الأختين. يبقى إلا الأختين بملك اليمين لم يدخلاني، أو لم يراد من اللفظ، لم يراد من الإيه؟ من اللفظ. طب على الاتجاه الثاني اللي هو يأتي معه قول عثمان وعلي، قال لي لا ده أريد، ما بقول لك أحلتهما آية، يبقى أريد. ماشي أو أريد ورجح الثاني عليه بأنه محرم. فهم هذا؟ يا لا يبقى أحلتهم آية وحرمتهم آية. طب ماذا نصنع؟ قال لي والله إذا تعارض محل ومحرم رجحنا الإيه؟ المحرم احتياط. مفهوم هذا؟ ونقف هنا.